وين هاي هاي تصير هنا انا مضيعها شو اسمه سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس اليوم ربما يكون فيه طول بعض الشيء، لأننا سنقرأ الأحاديث التي فاتتنا في الدرس الماضي، ودرس اليوم فيكون مجموع ربما قرابة 35 حديثا أو 34. الحديث 3641 وهو في صحيح مسلم مع صحيح البخاري. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير صاحب المسند، ومسنده مطبوع ومشهور معروف، وهذا أول الشيوخ الذين لقيهم البخاري في سفرته التي طالت 7 سنوات حينما ذهب إلى الحج إلى مكة والتقى بالحميدي وعرض عليه عمله في الصحيح فأيده وشجعه في هذا. وذاك أول حديث في البخاري ويروى عن الحميدي، وبعض الشراح قال ربما أن البخاري صنع هذا أخذا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا من شيوخ البخاري الفقهاء، فالحميدي فقيه وقد تتلمذ على يد الإمام الشافعي حينما سافر مع الشافعي، يقول كنت أسأله عن الفقه وكان يسألني عن الحديث في الطريق. مسنده مطبوع، وفي آخر المسند مختصر في العقيدة، فيكون مختصره من المختصرات القديمة في العقيدة، وقد طبع عليكم السلام ورحمة الله، طبع بآخر هذه العقيدة مفردة، طبعت مفردة. قال حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم المتوفى عام 95 و100، وهذا ثقة من الثقات وروايته صحيحة. قال حدثني ابن جابر اللي هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر المتوفى عام 54 و100. قال حدثني عمير بن هانئ توفي عام 27 و100 أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. طبعا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء الدين وقيام الدين مهما كثر الذين يحاربون الدين ومهما انتشروا، سواء كانوا من أبناء جلدتنا من غيرهم، فالدين قائم ويبقى حتى تقوم الساعة، والسعيد من تمسك بالفتن وفي غير الفتن وبقي على أمر الله وطاعته، والحسنات تتضاعف كما جاء في الحديث قال: فطوبى للغرباء. فالإنسان حينما يقرأ مثل هذا يحرص على أن يكون صابرا، وأن يصبر أهله وإخوانه، ويسعى لتصبير الآخرين في هذا الأمر وتثبيتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال البخاري قال عمير، طبعا هذا عمير في السند السابق هو عمير بن هانئ، فالحديث ليس معلق هذا إنه موصول بالسند السابق، يعني الحميدي عن الوليد عن ابن جابر عن عمير. فقال مالك بن يخامر اللي هو السبسكي الحمصي، طبعا هذا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، توفي عام 72. فلما يأتينا راوي ليس له في البخاري إلا رواية، هذه نستفيد منها في تخطئة من يحكم على الأحاديث حينما يأتي إلى حديث ويقول أخرجه هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط الشيخين، معتمدا على كتاب تقريب التهذيب في هذا، فينبغي أن ينظر كيف أن البخاري قد روى عن هذا الراوي. فلما البخاري يروي عن راوي حديث واحد فقط انتقاء أو في المتابعات أو ما أشبه ذلك، لا يجوز حينما يأتينا بالسند نقول هذا على شرط البخاري. قال معاذ: وهم بالشأم، يعني هنا الحديث فيما يتعلق بهذه الطائفة المنصورة أين تكون؟ تكون بالشام. طبعا بعض العلماء خطأ هذه اللفظة، لأنه ورد في الأحاديث قال: إن الإيمان لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. فبعضهم حينما لا يزال من أمتي، يعني لا يزال من أمتي أمة، يعني وهم بالشأم قائمة بأمر الله تعالى، إقامة بأمر الله تعالى بالشام، يعني تخصيص أن هؤلاء في الشام. فهذه الرواية بعض العلماء حكموا عليها بالوهم، يعني زيادة ذكرهم بالشام، لحديث إن الإيمان لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحر، الحديث ثابت في الصحيح في صحيح مسلم. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. فالإمام البخاري أشار إلى زيادة وردت عند بعض الرواة، وبعضهم حكم بخطأ هذه اللفظ. الإمام البخاري حينما ساق الرواية التي ليس فيها ثم ساقها، إنما لم يذكرها من أجل أن يصححها، إنما ذكرها ليبين الاختلاف في هذه اللفظة، وأن بعضهم قد ذكرها. معاذ بن سفيان لا سيدي، يعني هذا وهم بالشام. فقال معاوية، يعني الحديث عن معاوية، اي نعم. قال هذا مالك يزعم أنه سمع معاوية، يعني الإمام مالك بن أنس، ما أدرك. على كل حال هذه تراجع حقيقة، ما المقصود بهنا هذا مالك ما أدري والله، هذا حقيقة لم أراجعها جيدا. نعم. ثم حيث اللي بعده، وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه مع البخاري، يعني خاء دالتا قاف، رقمه في تحفة الأشراف. طبعا تحفة الأشراف في التخريج ينتفع بها انتفاعا كبيرا جدا. أنا كنت في المرحلة الثانية وكنت أتقرب إلى الشيخ صبحي السامراء، الرجل يعني أكرمنا بكثير من الفضل والعلم والكتب والمخطوطات. ففي يوم أنا قلت له: إن كانت لديك أحاديث تحتاج تخريجها أنا مستعد أن أساعدك فيها. فقال: عندي تحفة الأشراف، يعني تحفة الأشراف ينتفع بها غاية الانتفاع في قضية التخريج. ففي تحفة الأشراف رقم الحديث بخاء دال تاء قاف، يعني البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، متوفى عام 34 و200، شيخ البخاري أكثر عنه أيما أكثر، وفي صارت مدرسة البخاري وعلي بن المديني ومسلم والترمذي، مدرسة مستقلة لها أصولها ومنهجها. نعم. قال: أخبرنا سفيان، اللي هو سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان، توفي عام 98. قال: حدثنا شبيب بن غرقدة، اللي هو السلمي، أيضا شبيب بن غرقدة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال: سمعت الحي يحدثون، الحي مقصود بها قبيلته، يحدثون. طبعا هنا الراوي مبهم، يعني الراوي هنا غير معروف، وإحنا عندنا الرواية على الإبهام، يعني حتى التوثيق على الإبهام ما مقبول. لو فرضنا يأتي الراوي يقول أخبرنا الثقة، هذا ما مقبول، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. فهذا إبهام، سمعت الحي يحدثون، أي قبيلته. لكن سمعت الحي ماذا يقتضي؟ يقتضي أنهم ثلاثة على أقل تقدير، ثلاثة فما فوق. هذا يقتضي أنه قد سمعه شبيب بن غرقدة من ثلاثة فما فوق. البخاري ساق الرواية في الصحيح، والبخاري قد صحح هذه الرواية. يا ما أدخل افتح البردة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحح هذه الرواية، لكن هذا السند فيه إشكال وهو الإبهام. لكن الإبهام هنا، هذه العلة قد زالت، لأن الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي، له شواهد، وأيضا له شاهد من حديث عليكم السلام بس ابن حجم. وذلك لو فرض ما يأتي إنسان ويريد أن يعمل دراسة عن منهج البخاري، هل أن البخاري يصحح الحديث بالشواهد؟ نعم، هذا الحديث مما صححه الإمام البخاري بالشواهد. سمعت الحي قبيلته يحدثون عن عروة، له عن عروة بن الجعد البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة. طبعا هذا أضحية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له به شاة، يعني وكله بهذا الشيء، فاشترى له به شاتين، اشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فباع إحداها بدينار وجاء بشاة ودينار. طبعا هذا يسمى بيع الفضولي، وبيع الفضولي يعني يرجع إلى إقرار الموكل، فإذا أقر بهذا البيع صح البيع، وإذا لم يقره لم يصح. ذهب عليكم السلام قال به الإمام أبو حنيفة، ولم يقل به الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ضعف الحديث بسبب الجهالة، ضعف الحديث بسبب الجهالة، لكن الحديث صحيح، والبخاري قد اختار تصحيح الحديث لأن للحديث شاهدين. فدعا له بالبركة في بيعه، فدعا له بالبركة في بيعه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة بن الجعد البارقي، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. طبعا هنا وجه ذكر الحديث هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة ثم تحقق هذا الشيء. قال سفيان هنا أيضا ليس معلق، موصول بالإسناد السابق، قال سفيان بن عيينة بالإسناد السابق. كان الحسن بن عمار، طبعا الحسن بن عمار أيضا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، والحسن بن عمار هو الكوفي أحد الفقهاء المتفق على ضعفه، يعني ضعفه، كان قاضي في بغداد في زمن المنصور. قال عنه عبد الله بن مبارك جراحه عندي شعبة وسفيان الثوري، جراحه عندي شعبة وسفيان الثوري، فهذا مجروح هذا الراوي. لكن هنا حينما ذكر استشهادا واستئناسا ليس من باب الأصالة، فقد جيء به قضية بشبيه المتابعة. وهذا أيضا مما يعني من ضمن الأدلة على عدم قبولنا مصطلح على شرط الشيخين، وهذا المصطلح يستخدمه من المتأخرين بعض العلماء في هذا العصر، والشيخ أحمد شاكر هو الذي شهر هذا شهرة عريضة. الحافظ بن حجر استخدم هذا المصطلح مرات يسيرة تعد على الأصابع. الإمام الحاكم النيسابوري استخدم هذا كثيرا في كتابه المستدرك، ونحن نعلم أن المستدرك كتاب مليء بالأغلاط. الحاكم النيسابوري أيضا أخذ هذا من الدارقطني، الدارقطني ألف كتاب سماه الإلزامات، له كتابان أحدهما الإلزامات والآخر تتبع، للأسف طبع في كتاب واحد باسم الإلزامات والتتبع، طبعا هذا خطأ لأنهما كتابان مختلفان، وكل كتاب موضوعه يختلف عن الكتاب الآخر. فالشارح ألف الإلزامات فيها 78 حديثا ألزم الدارقطني البخاري ومسلما، قال هذا نفس السند الذي خرج به البخاري، وهذا نفس السند الذي خرج به مسلم، فألزم الشيخين تخريج تلك الأحاديث. وهذا لا يلزم، لأن البخاري ومسلم لا هما ولا واحد منهما اشترط الاستيعاب، لم يستوعبوا الأحاديث. يقول البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول وغير ذلك. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعه شبيب من عروة اللي هو عروة بن الجعد البارقي، فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه. فشوف هنا نحن عندنا في السند شبيب عن من يروي، هل يروي عن عروة مباشرة؟ ليس عن عروة إنما عن الحي، والحي هنا مجهول. جاء في بعض الروايات أنه شبيب عن عروة مباشرة، لكن لما سئل شبيب قال لم أسمعه من عروة إنما سمعه بواسطة. هذا حينما ذكر البخاري من دقة الإمام البخاري، حتى قد يتوهم متوهم أن الحديث متصل، أن الحديث متصل، سمعه شبيب من الحي ثم سمعه من عروة مباشرة، حتى لا يتوهم متوهم في هذا فيظن أن هذا الأمر صحيح. فهم من دقة الإمام البخاري ومن عظيم صنعته في هذا الكتاب. ولكن سمعته يقول، طبعا هذه الرواية في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. طبعا هذا الحديث تقدم رقم 2850. ومن أعظم من شرح هذا الحديث الإمام الكبير ابن الملقن رحمة الله عليه، تحدث عن الجهاد واستنبط من هذه الأحاديث هذا الحديث وأربعة أحاديث أخرى مجموعها خمسة مكانة الجهاد، ثم بدأ يقارن بين الجهاد وبين العلم، وذكر أن الجهاد يعني حسنات المجاهد مدخورة في حسنات العالم باعتبار أن العالم هو الذي يوجه المجاهد، ثم انتهى بهذا الشيء إلى فضيلة العالم، ثم تكلم عن قضية عدة العالم ما يعتد به العالم من كتب وعدة وقرطاس حين يأتي بأشياء ويدخرها. وهذا أيضا الأمر معلوم فيما يتعلق بالشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه النفيس حلية طالب علم، الذي ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب. وفيه أول شيء أن العلم هو عبادة سر القلب، صحيح شيخي؟ العلم هو عبادة القلب، وينتهى من هذا المعنى على أن الإنسان لو فرض أن يكون عنده شيء للجهاد كالفرس، بعدين هذا روث الفرس وبول الفرس وأكل الفرس وذهاب كله في حسنات الإنسان. فالإنسان لما يضع العلم ويجعله في قلبه كله في حسنات من أوقف هذا، من أوقف الفرس. يعني تأتي بفرس للجهاد في سبيل الله تعالى وتدخره، بعدين هذا حتى طعامه وشرابه وذهابه وإيابه كله في حسنات الإنسان. لما يكون أجر العالم أفضل من أجر المجاهد، أيضا أدوات العالم من عدة العلم وما أشبه ذلك يدخره الإنسان، بل حتى العلم لما يدخره الإنسان في قلبه كأنه يعني العبادة مستمرة والأجر متصل. يعني حتى الإنسان قد يكون يدخل في مكان أو في خلوة أو في شيء تبقى حسناته جارية بإذن الله سبحانه وتعالى، أخذا بهذه الأحاديث اللي وردت فيما يتعلق بنواصي الخيل. هذا ذكرها ابن الملقن الجزء 18 عند شرح حديث 2850. التوضيح لشرح أحاديث الجامع الصحيح هذا 36 مجلد. نعم نعم سيدي. ولكن سمعته يقول، يعني يقصد عروة يعني؟ لا لا أنا شبيب شبيب شبيب غير قدر. نعم. ثم قال الإمام البخاري وهذا في صحيح مسلم: حدثنا مسدد، له مسدد بن مسرهد متوفى عام 28 و200، صاحب المسند، مسنده موجود في كتاب اتحاف المهرة. قال: حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 و100، وهذا العالم يعني من العلماء الذين بارك الله فيهم، فقد تخرج على يديه ثلة عظيمة من العلماء. ولذلك الإنسان لا يتعلم العلم من أجل نفسه فقط، بل يتعلم العلم ويسعى من أجل تخريج ثلة من طلاب العلم. عن عبيد الله، طبعا هذا عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة، عبيد الله بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، توفي عام 47 و100، أخوه عبد الله المكبر، أخوه ضعيف وهذا ثقة، وهذا من أثبت الناس عند في نافع عند يحيى بن معين، أثبت من مالك، أما عند البخاري وغيره فمالك مقدم في نافع. قال: أخبرني نافع، له نافع المدني الذي نقل علما عظيما، يعني نافع له النقل، لكن هذا النقل بارك الله في هذا النقل، فالإنسان قد ينقل علما يؤجر عليه، وقد يعلم الناس علما آخر أيضا يؤجر عليه، وقد يبقى مع الأيام. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر معروف بفضله وشهادة الصحابة له، ومن أعظم من شهد له عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم، الناصية هي ما ينزل عليه الشعر. نعم، والعرب تقول يعني ناصية فلان ناصية خير وهكذا. نعم. ثم ساق بعده حديث قيس بن حفص وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، أبو أسد جيب النكلين سابني. فقال: حدثنا قيس بن حفص توفي عام 27 و200. قال: حدثنا خالد بن الحارث توفي عام 86 و100. قال: حدثنا شعبة له ابن الحجاج توفي عام 60 و100. عن أبي التياح، أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، ويزيد بن حميد الضبعي قد وفاته يا حارث 89 79. شكرا. يزيد بن حميد الضمعي هذا لقبه أبو التياح، أما كنيته أبو حماد، فقد يؤتى باللقب، يعني هذا لقبه أبو التياح فقد يؤتى باللقب على صورة الكنية. قال: سمعت أنس اللي هو أنس بن مالك توفى عام 91 الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير. ثم 128. ثم ساق البخاري حديث عبد الله بن مسلم القعنبي وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلم توفي عام 21 و200، العابد الذي وصفه الذهبي بأوصاف عظيمة جدا حينما قال: الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي، وهو حسن من حسنات، من حسنات من يا شيخ أحمد؟ من حسنات شعبة بن الحجاج حينما نصحه. فالإنسان ما يقصر على منطقتنا، شخص رأيته في المنام ليس في هذه في الليلة قبلها رؤيا سوء، فمرت علي وجدت في محله مخلي من الأغاني فاسدة. فالإنسان ينصح، يعني ربما نصيحة من نصائح تؤدي إلى فائدة كبيرة جدا. فالإنسان لا يحقر شيء من الموعظة أبدا. عن مالك، هو الإمام مالك بن أنس الإمام العظيم، وهذا الإمام الكبير من أعظم من دافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من أبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يعني ليس الذي يسب الصحابة، مذهب الإمام مالك. توفي عام 72 و100. عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100. عن أبي صالح السمان هو دركوان وسمي بالسمان ويسمى بالزيات أيضا، كان ينقل الزيت ويتاجر به، توفي عام 11 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، شوف ثلاثة أنواع، لرجل أجر، شخص له أجر، ولرجل ستر، يعني ستر بحيث يعمل بها ويسد حاجته عن الناس، وعلى رجل وزر، بعض الناس يتخذ الفخر والخيلاء والمعاداة هذا عليه وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله سلام ورحمة الله، فأطال في مرج، المرج هو موضع الكلى وموضع العشب، فأطال لها في مرج أو روضة، الروضة هي نفسها اللي هي لما مكان يكثر فيه الزرع، وما أصابت في طيلها أي حبلها. فالحبل يسمى بالطيل، قد يكون طويل وقد يكون قصيرا، فلما تكون مربوطة الحبل تذهب على مسافة الحبل وترجع حتى تأكل من المرج أو الروضة. كانت له حسنات، يعني حسنات على قدر هذا، على قدر أكلها وعلى قدر، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت أي عدت وجرت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، يعني أي شيء يجي من هذا الشيء في حسنات صاحبها لما يجعلها في طاعة. ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقها، يعني مرت الطريق ما كان هي وقفت شربت أيضا له ثواب، كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا، يعني ينتفع في منظرها وجمالها، أو أيضا من حيث العمل يتعفف حتى لا يسأل الناس، يعني يتكسب فيها، لم يمسح حق الله في رقابها، يعني قضية تفصالة أو ينفع بها أحد، لم يمسح حق الله في رقابها وظهورها، فهي له كذلك ستر، أي هي ستر له في الدنيا وستر له في الآخرة. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، طبعا تعدكم المحقق جعلها ونواء، هي خطأ، والصواب ونواء، اي يعني هنا معطوف على فخرا ورياء ونواء مفعول لاجله. 3646 اختلاف الالفاظ رواية ابي ذر مع الروايات الاخرى، بس احنا فيما يتعلق باللفظ هذه ونواء، اي لاهل الاسلام هي خطأ سيدي، ونواء نعم، هي فخرا منصوب ورياء منصوب ونواء أي معاداة، يعني عداء، والمناواة العدوان، يعني خليها عداوة. يعني قطعة الحبل مالها وراحت تاكل وترجع، فاستنت عدت، استنت أي عدت شوطا أو شرفا أو شرفين، أي شوطا أو شوطين. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. شوف يعني هذا من ضمن أدلة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الخيل، طبعا هذا كله وحي من الله تعالى مما ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هو شيء يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أخذه النبي عن طريق التلقي، والله سبحانه وتعالى يستطيع يجعل القرآن والسنة كلاهما في وضاعات في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لما كان عن طريق التلقي من أجل ماذا؟ حتى يعلم الإنسان أن القرآن يؤخذ كيف؟ يؤخذ عن طريق التلقي. فلما سئل عن الحمر، لما فصل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، عن حكم الحمر، من يتخذ حمر، شخص قد يتخذها من أجل العمل، شخص قد يتخذها من أجل أن يضر المسلمين بها، فلما سئل قال ما أنزل علي فيها، يعني لم ينزل علي فيه لا وحي مثله ولا وحي غير مثله إلا آية عامة فيدخل فيه. فهنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا اجتهد، هذا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الفاذة معناه المتفردة، فهذه الآية متفردة جمعت جميع أفعال الخير والشر، أن الإنسان يؤجر على كل فعل الخير مع نية حسنة ومع كل فعل الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ساق بعده حديث ابن المديني وهو في سنن النسائي وابن ماجه، فقال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني المتوفى عام 31 عن محمد وهو محمد بن سيرين التابعي الجليل الذي من أول من تكلم في الجرح والتعديل، ومن أول من تكلم في مصطلح الحديث، ومن أول من قعد لهذا العلم قواعده. توفي عام 1010، وتعبيره للرؤى أمر معروف مشهور. الكتاب الذي يباع في الأسواق هذا منسوب إليه وكذب عليه كما نص على هذا الإمام الذهبي، ولذلك صاحب المحل الذي يبيعه هذا مخطئ لأنه يتعمد بيع الكذب. قال سمعت أنس بن مالك يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، صبح أي دخلها صباحا بكرة وقد خرجوا بالمساح، فلما رأوه قال، طبعا هذا مما يحمد لهم، يعني هؤلاء لم يستسلموا مباشرة، وذلك قضية المقاومة قضية موجودة حتى عند الحيوانات، حتى عند أضعف الحيوانات، حتى عند الأرانب، حتى عند الدجاجة. الدجاجة لما تدخل مجرد ترفع صوتها وتفتح جناحيها. وقد خرجوا بالمساح فلما رأوه قالوا محمد والخميس، يعني جاء محمد والخميس، الخميس هو الجيش، وسمي الخميس جيش خميسا لأنه خمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة والقلب، وعندنا السرية، السرية هي القطعة من الجيش تتألف من خمسة إلى 300، وسميت السرية سرية لأنهم في الغالب يسرون في الليل ويختفون بالنهار. فلما رأوه قال محمد والخميس وأحالوا إلى الحصن، يعني ذهبوا إلى الحصن يسعون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، يعني خربت هنا بمعنى ستخرب. وهذا سبب أن البخاري ذكره هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال حصل، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ساق بعده البخاري حديث إبراهيم بن المنذر وهو في جامع الإمام الترمذي، فقال حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي توفي عام 36 و200، قال حدثنا ابن أبي الفديك اللي هو إسماعيل بن أبي الفديك توفي عام 200 عن ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، هذا من أول من ألف الموطأ، من أول من ألف الموطأ، كان قبل مالك حتى، وكان بينه وبين الإمام مالك تجفر، وكان صاحب كلام شديد على الإمام مالك لما الإمام مالك ترك حديث خيار المجلس قال يجب أن يستتاب مالك على هذا. ولما أراد مالك أن يؤلف الموطأ قيل له فلان قد ألف الموطأ أكبر من الموطأ، قال ما كان لله يبقى، فبقي كتاب مالك واشتهر وانتشر وشاع. أنا حينما اطلعت على مخطوطات الحديث في العالم أكبر كتاب مشروح والموطأ، وأكثر كتاب يعتنى به في المغرب اللي هو كتاب الموطأ، ولذلك أهل المشرق مقصرون مع الموطأ، مقصرون في قراءته، مقصرون في حفظه، مقصرون في قراءة شروحه، وشروح الموطأ أفضل الشروح، كتاب التمهيد من كتب الإسلام، يعني واحد يعني هذا العز يقول ما طابت نفسي حتى قرأت كتب من ضمنها التمهيد. والذهبي حينما ذكر كتبا لا يستغنى عنها ذكر من ضمنها واحد منها اللي هو كتاب التمهيد لابن عبد البر. ما الفرق بين التمهيد والاستذكار؟ هل يعرف أحد فرق بين التمهيد والاستذكار؟ كتاب التمهيد ألف الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه بطريقة فنية لم يسبق إلى مثلها ولم يتابع عليها، يعني الكتاب الوحيد مرتب على هذه الطريقة، يأتي إلى شيوخ مالك في الموطأ مثل شيوخ الزهري مثلا، شلون استمتنا عندنا مالك عن زيد بن أسلم حيث 46، فيجي على زيد بن أسلم وأنا خلي بحرف الزاي، فوصل زيد بن أسلم يعرف زيد بن أسلم، ثم يكون في الموطأ خمس أحاديث روى زيد بن أسلم ما روى عن زيد بن أسلم، يأتي به الحديث الأول ثم يشرح الحديث الثاني ثم يشرح الحديث الثالث، من ينتهي وين يروح يذهب إلى شيخ آخر من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام مالك. هذه طريقة عسرة جدا، يعني أنت لما تبحث بهذه الطريقة في غاية العسر، يعني طلاب العلم المبتدئين لما ترسله إلى التأمين يقول لك لا أستطيع، كيف أخذ الكتاب؟ لما ألف هذا الكتاب ماذا الكتاب بالمادة الفقهية العظيمة الغزيرة جدا في غاية الجودة، فطلب منهم أن يشتغل بالفقه، وكان قليل العناية في الحديث، أن يفرد القضايا الفقهية، فأعاد شرح الكتاب شرحا على غرار ترتيب الموطأ، موطأ ماش مرتب على باب الفقه، فشرحه من جديد، فتقريبا نفس الاستذكار هو التمهيد، فيه خلاف يسر، واعتنى في التمهيد بالاستذكار بأي شيء بالمادة الفقهية أما التمهيد فكان عامل الجرح والتعديل والعلل، طبعا كتاب من أعجب الكتب ومن أعظم الكتب. ما إيه ما هذا الحقيقة إيه. الشاهد يعني هو كتاب لا يستغنى عنه، ويعني استعدنا هنا عدة شروح للموطأ حقيقة ما نرجع لها إحنا، يعني هذا تقصير من عندنا، ينبغي أن نقرأ الكتاب وأن ندرس الكتاب، حتى اللي يقرأ الموطأ يعني شرحه قصير، طبعا المنتقى للبالي حتى شروح الموطأ يهتم بالمادة الفقهية جدا، بل هو يعد من مصادر الفقه المالكي هذا الكتاب. شرح هذا الفقهاء يعني نفس ترتيب الموطأ على أبواب الفقه، فلما عندك حديث بالموطأ كتاب البيوع باب خيار المجلس رأسا تذهب إلى الاستذكار، كتاب البيوع باب خيار المجلس تجده بسهولة ويسر. أما التمهيد لا، يأتيك على الشيوخ مالك ورتب الشيوخ على حروف المعجم ثم ساق أحاديث امتباعا عن المقبري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري توفي عام 23 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي نقل لنا حديثا كثيرا، قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال ابسط رداءك، فبسط فغرف بيديه هكذا، يعني قال ابسط يعني افتح رداءك، فتح رداءك، قال هكذا، ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. يعني لو فرضنا يجيك سؤال ما الذي ضمه ابو هريره الى صدره؟ اي يعني ضم القوه الحافظه من بحر علم الله، من بحر معرفه الله تعالى، ضم القوه الحافظه من بحر معرفه الله سبحانه وتعالى. قد سمعنا شخص يقولها على طريقة أهل التصوف. شيخ هم الشيعة نعم من ضربة الصحابة، يعني استنجوا وين ماكو صحابة من السنن. استعدنا هذا هنا أنا. عدنا فضاء الصحابة لأن وصلنا نتكلم عنه بإذن الله. أنا والله ما أدعى منك وقت بس أدعى الناس على هذا، يعني عائشة بدر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 3663 نعم. أبو هريرة 6000 وشوية 5374 نعم. فكلهم يعني استنقوهم الاستنقاء حتى يضربون السنة بالكامل، يعني سوفي عنك بإذن الله. هنا كتاب فضائل الصالح حقيقة هذا الكتاب مهم جدا في القديم والحديث خاصة في هذا الزمن، ولما الآن كثرت الفضائيات التي تقدح في الصحابة، وللأسف شيء صار كثير من أبناء جلدتنا وأبناء مدينتنا وغير صاروا يتأثرون ببعض هذه، يعني نعرف أشخاص ممن يشار لهم بالمعرفة والتخصص بالتاريخ وما أشبه ذلك صاروا يتأثرون بهذه الأشياء، فكان لزاما على كل إنسان على أقل تقدير أن يعود نفسه فيكتب مقالا أو فتشيء في الدفاع عن الصحابة. أنا عجبنا أحد الأخوة ممن يحضر في هذا الدرس، يعني كتب مقال قال أنا حينما أرى الناس يتطاولون على الصحابة أردت أن أمارس الكتاب في قضية الدفاع عن الصحابة حتى أؤدي شيء من دوري، وهذا شيء جيد لما الإنسان يبدأ يحاول أن يكتب ويؤدي يعني ضريبة القلم وزكاة العلم فيكتب، فكتب في 3 صفحات عندي موجودة قرأتها أشرت على بعض الأشياء فيها ينتفع منها إن شاء الله، فكل إنسان لابد أن يقف عند هذه القضية ويتعلم فضائل الصحابة ثم ينشر، وإنسان لما يتعلم شبه الخصوم ثم يرد على هذا شبه أيضا هذا مهم، فالبخاري أتى بباب نفيس في هذا الكتاب. طبعا كل تبويبات البخاري اي باب يعني ايش ده، هذا رقم الكتاب 62 يعني هذا او 37 ما ادري 62 37 ما ادري 62 هذا الكتاب، كتاب البخاري ب 97 كتاب، فاي كتاب ياتي به في غايه القوه وفي غايه الجوده. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب فضائل اصحاب النبي. طبعا هذا ايضا من جودته، اتى بالتفصيل بالشيء العام ثم جاء يفصل، وهذا ايضا ماخوذ من سنته حينما قال النبي: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، اتى بالعام ثم خصص لله ولكتابه ولرسوله. فالامام البخاري اتى بالشيء العام فضائل الصحابه اطلاقا، ثم اتى بافضلهم على التدرج. ثم قال: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يا شيخ بشار، هذه المعلومة إذا أريد نضمها، هذه المعلومة قول البخاري: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، هذه من معلومات علم المصطلح، تفيد بالمصطلح كتاب الصحابة والتابعين ثم يتحدث. ولذلك الحافظ العراقي نقل هذه المقولة في شرح التبصرة والتذكرة، نقل هذه المقولة. وبعدين ايضا سياتينا في موطن اخر ينقل البخاري عن كعب بن مالك يقول: واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يحصيهم ديوان جامع لكثرتهم. فالبخاري من اول ايضا يعني من في كتابه انا ذكرت 40 مكان ما بين باب ومقوله تتعلق بقضايا مصطلح حيث جاءت منثوره في هذا الكتاب. قال: ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من أصحابه. فأتاك بشيء عظيم جدا حينما ساق هذه الفضائل. وهذا طبعا هذا شيء خاص، يعني لو فرضنا شخص آخر قضية الصحبة تحتاج إلى ذهاب وإياب ومجيء وجلوس، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من رآه من المسلمين ومات على الإسلام فهو صحابي. الحديث الأول هو في صحيح مسلم، قال فيه البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار المتوفى عام 26 ومئة. عمرو بن دينار هذا مكي، وسمع منه سفيان بن عيينة حينما ذهب إلى مكة، حينما كان والده صيرفيا فركبه الدين ثم ذهب إلى مكة. وهناك قصة يذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي، الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، يعني ربما أنا توهمت بالعنوان. طبعا الخطيب له 80 كتاب، وقال العلماء: علم كل من أنصف أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. يقول ابن حجر في النزهة: قل علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب كتابا. فالخطيب ألف كتابين، الكتاب الأول في المصطلح اسمه ماذا؟ اسمه الكفاية في علم الرواية، والكتاب الثاني الجامع. كتاب الجامع عليكم السلام يتحدث بقضايا تخص الرواية، فذكر قصة وأن في هذه القصة سفيان بن عيينة كان صغير وكان يلعب عند الباب المسجد الحرام، ثم قل جاء رجل هيئته هيئة رجل صاحب حديث، فقال: امسك لي هذا الباب حتى أدخل لأصلي. قلت: لا أمسكه لك حتى تحدثني بعشرة أحاديث. يقول: فأبى ثم أبيت فحدثني بعشرة أحاديث، ثم لما دخل المسجد صرت أعاودها، فلما رجع قال: أخرتني ولم تنتفع من الأحاديث. فقلت له: هل أسردها لك كما حدثتنيها يا عم؟ قال: نعم. قل: فحدثته بها كما حدثنيها، لم أخر منها حرفا واحدا. فقال لي: أنا عمرو بن دينار، وعليك أن تأتي مجلسي في المكان الفلاني. فسفيان بن عيينة، شوف يعني بين وفاتيهما 73 سنة أو 72 سنة، سفيان بن عيينة توفي عام 198، وعمرو بن دينار توفي عام 26 ومئة، فعمر طويل جدا، فالتبكير في الطلب له أهمية بالغة. قال: سمعت جابر بن عبد الله، ولذلك الشخص لما يقرأ يعني يحاول أن يبكر في تعليم أبنائه وتحفيظهم وتدريسهم. يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان معروف، طبعا هذا من رواه الصحابي عن صحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري، هذا رواه الصحابي عن صحابي يسمى برواية الأقران. والصحابة كل صحابي له ميزته الخاصة، مما ماز به أبو سعيد أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذني في الله لومة لائم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام أي جماعة من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. طبعا نحو هذا حصل لأبي سعيد نفسه في وقعة الحرة حينما لحقه أحد من جاء فاقتحم المدينة وذهب إلى جبل ثم حينما وصل الأعلى سل أبو سعيد سيفه وأراد أن يقاتل من تبعه ثم بعد ألقى السيف وأراد أن يكون كابني آدم فهذا قال هل أنت من أصحاب النبي قال نعم ثم ترك هذا الإنسان الذي لحق أبا سعيد في قضية القتل يعني أيضا هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن الصحابي الذي ينقل الحديث يحصل له هو نفسه واقعة هذا الواقع فهذا أيضا من بركة العلم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف هنا الخير من الصحابة يتعدى إلى من بعدهم من التابعين فيقولون نعم فيفتح لهم. فهذا فيه عموم فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندي هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب صلى الله عليه وسلم يعني التابعين مقصود بها التابعين نعم. فهذه الصواب هذه ربما النسخة التي لديك فيها سقط. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي فقال حدثني إسحاق له إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف إسحاق بن راهويه المتوفى عام 38 و200 وهذا الذي كان سببا في تأليف هذا الكتاب كما يعلم. البخاري أهدى لإسحاق كتاب التأريخ التأريخ الكبير للبخاري من أعظم الكتب لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم يحقق الكتاب تحقيقا يليق به. ومن أراد أن يعرف شيئا عن هذا الكتاب فليراجع مقدمة الدكتور بشار عواد معروف في كتاب تاريخ بغداد حينما تحدث عن أهمية التاريخ الكبير للبخاري وفائدته. نعم فالبخاري أهدى لإسحاق كتاب التاريخ ثم إسحاق أخذه فأهداه لأحد شيوخه فهذا الشيخ إسحاق نظر في الكتاب فلم ينتفع به بشيء لا فأرجعه لإسحاق قال إني لم أفهم منه شيء يعني لجدة جودة عبارة البخاري واختصارها وسبكها. وهذا كله أيضا مما يدل على مكانة هذا الإمام العظيم الذي خدم الله به هذا العلم علم الحديث. قال حدثنا النضر اللي هو النضر بن شميل متوفى عام 300 والنضر بن شميل معروف بعلمه باللغة العربية. قال أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير الرئيس يعني كان أحيانا لابن حزم حينما ينقل عن شعبة بن الحجاج يقول هذا قاله الإمام الكبير شعبة بن الحجاج الرئيس وكأنه رئيس المحدثين لمكانته وعظمته. وأيضا تخرج على يديه الكبار قارنه سفيان وأيضا تخرج على يديه مثل ابن المبارك كما سبق حينما نقلنا عن ابن المبارك أنه نقل تضعيف شعبة وسفيان لأحد الرواة. عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي متوفى عام 28 و100 قال سمعت زهدب بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين عمران بن حسين توفي عام 52 يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. طبعا خير أمتي وخير الناس أما رواية خير القرون هي موجودة عند أبي نعيم في الحلية فإحنا حينما نأتي برواية إما خير الناس قرني أو خير أمتي قرني نأتي برواية الصحيحين فهي أفضل من غيرهم. ثم الذين يلونهم سلام ورحمة الله ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا هذا شك من الراوي. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون يعني يظهر فيهم الزور وعدم المبالاة يعني يأتي أناس يريدون يقدمون الشهادة لكن لا تقبل شهادتهم بسبب كثرة الزور وعدم المبالاة. وهذا لا يتنافى مع الحديث الذي في الترمذي وغيره خير الناس من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يعني هذا الذي يقدم الشهادة من غير أن يسألها من أجل الحفاظ عن حق المسلم أو الدفاع عن المسلم فهذا مستحب هذا لا يتنافى مع ذلك. لكن المقصود بهذا أنه سوف يأتي عند الناس فتور في الدين وعدم مبالاة في الشهادة وكثرة الزور، بحيث كثير منهم يتقدم للشهادة ولا تؤخذ منهم، ويخونون ولا يؤتمنون، أي تكثر الخيانة والعياذ بالله. والخيانة أنواع عديدة جدا، وأعظم الخيانة خيانة صاحب العامة، يعني هذا المسؤول على العامة والمسؤول على الجماعة من المدرسة وغيرها، الخيانة في هذا أشد من الخيانة الفردية، والخيانة كلها من الإجرام. وينذرون ولا يفون، طبعا الوفاء النذر معلوم، والنذر نذران، نذر طاعة ونذر شرط. فنذر الطاعة حينما الإنسان يصاب بخير يقول لله علي كذا وكذا، فهذا نذر طاعة وهو مستحب ويؤجر فيه الإنسان ويجب الوفاء به ويؤجر عليه الإنسان ويحق له أن يأكل منهم. وهناك نذر شرط حينما الإنسان يقول إن نجحت أو إن تفوقت أو إن شفي مريضي فلله علي كذا وكذا، هذا غير مستحب وهو مكروه، وإنما يستخرج به من البخيل. وإذا قال الإنسان يجب أن يفعله ويحرم عليه أن يأكل منه هو ومن تلزمه نفقته. كما إذا كانت الناذرة امرأة يجوز للزوج والأبناء أن يأكلون لأنها لا تلزمها نفقتهم. هو المقصود بالنذر نذر الشرط، هذا المكروه، إنما يستخرج به من البخيل. أما نذر الطاعة فهذا مستحب. شلون أنت لو فرضنا مثل قعدت اليوم صفة معه ليش ما دعانا معه، فلله علي أن أشتري دجاجة وأقدمها لأهل البيت، فهي يجب وتؤجر، هذا مستحب تأكل وياها من تأكل، وهذا مستحب هذا. نعم. قال ويظهر فيهم السمن، طبعا إشارة إلى أن الإنسان الذي لا يبالي في جسده ويكثر من أكل الطعام، فمقصود بهذا دم. وذلك الشافعي يقول ما رأيت سمينا فيه خير إلا محمد بن الحسن. ثم ساق البخاري حديث محمد بن كثير وهو في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فقال حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 و200، قال أخبرنا سفيان، وهذا سفيان أظنه سفيان الثوري، توفي عام 61 و100 أظن، يعني أنا لست متأكد لكن يغلب على ظننا سفيان الثوري، عن منصور وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى عام 96، عن عبيدة اللي هو السلماني المتوفى عام 74، عن عبد الله اللي هو بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك شوف قضية العبادات، قضية الدين، ما لم يكن دينا في تلك القرون المشهود لها الخيرية فلا يكون دينا لما بعدها، كما نص عليه مالك وتبعه العلماء على هذا. الآن أنت تستغرب في لما تخرج لصلاة الصبح وتسمع الأقوال وتسمع النداءات وتسمع الاستغاثة، يعني حتى القنوت اللي هو خلاف السنة، يعني القنوت هو خلاف السنة، ينبغي على الإنسان لا يقنت إلا في النازلة، صاروا يضعون به كلمات ويضعون فيه محدثات ويضعون فيه يا سر الوجود أو ما أشبه ذلك، وهكذا يضيفون أشياء بدع ومنكرات. فالسلامة في قضية العبادة أن الإنسان يثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني معناه يتساهلون في الزور وعدم المبالاة ويكثرون من الكلام وتكون الغيبة فاكهة مجالسهم وهكذا، يعني إشارة إلى تساهل الناس بما يخرج من فيهم. قال إبراهيم وكانوا يضربون، قال إبراهيم اللي هو في السنة السابق إبراهيم بن يزيد بن قيس، وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يضربوهم على الإكثار ويمنعونهم منها ويرهبونهم منها، وأن الإنسان لا يؤدي هذا إلا عند الحاجة. ثم قال البخاري باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيم، شوف هنا سماه عبد الله بن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان التيمي من تيم، وهو النسب الذي يلتقي به مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تاريخ البخاري مليء بذكر الأسماء وضبط الأسماء، وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إلى قوله إن الله معنا. قالت عائشة، طبعا هذا قول عائشة سيأتي برقم 3905، وأبو سعيد وحديث أبي سعيد سيأتي أيضا بعد قليل برقم 3654، وابن عباس أيضا حديث ابن عباس سيأتي برقم 4665، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. طبعا هذا إجماع، إجماع أهل السير والمغازي والمفسرين أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وهذا من جودة الإمام البخاري حينما ساق هذه القضية المنقبة العظيمة، ساق حديث عائشة وأبي سعيد وابن عباس، فساق قول ثلاثة من أساطين الصحابة حتى يثبت هذه القضية التاريخية التي حصل فيها اتفاق. بل حتى الرافضة أعداء الدين وأعداء الله وأعداء الصحابة لم يستطيعوا أن ينكروا هذا، وبعضهم حاول يعني حينما لم يستطع هذا الحوثي النفس الذي قتل، يعني كان يقول ليس لأبي بكر منقبة، إنما كان أبو بكر يبول ويتغوط في الغار ثلاثة أيام. يعني هو يعترف من هو اللي كان منه، فأراد ثم سبحان الله العظيم، يعني المقولة يعني الله سبحانه ينتقم لأوليائه. فبعد سنين وبعد فترة طويلة، هذا حينما قتل حصر في غار 90 يوم، وكان من غرر به من جماعته قاتل عنه وقتل في هذا الغار، فهو كان يبول ويتغوط مدة 3 أيام 90 يوما. فالله سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه. وذلك المرء يحذر، يحذر من الطعن بالصالحين ويحذر من الطعن بالمؤمنين، فهذه الأمور لا تذهب. ثم ساق البخاري فقال حديث عبد الله بن رجاء وهو في صحيح مسلم، فقال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني توفي عام 20 و200، قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المتوفى عام 60 و100، عن أبي إسحاق له عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي المتوفى عام 28 و100. وأبو إسحاق كما قلنا مرارا أنه لم يختلط كما ذكره بعضهم، ولكنه شاخ ونسي، لكن رواية إسرائيل عنه هي من أوثق الروايات. فالبخاري غالبا حينما يروي عن أبي إسحاق من طريق سفيان الثوري أو شعبة بن الحجاج أو إسرائيل أو زهير بن حرب، عن البراء اللي هو البراء بن عازب المتوفى عام 72، قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. يعني أبو بكر اشترى هذا الشيء فأراد أن يحمل إليه الرحل من المشتري، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت. يعني هنا كأنه قد طلب على التحديث أجرا. يعني بعض من لوثتهم الدنيا في القديم والحديث يطلب على تحديث الناس أجر ويطلب الكسب بهذا الشيء، استدلوا بهذه الرواية، لكن هذه ليست حجة لهم إنما يحج عليهم، لأن هذا ليس من باب الأجر إنما هو من باب التحابب والصحابة، يعني من باب الميان. قال لا أأمر لك بأن يحمل الرحل إليك حتى تحدثني بحديث الهجرة، كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. أمر كان نفير عام وكانت خطة محكمة لأهل قريش، لكن ما يريده الله هو الذي ينفذ. فقضية عجيبة من العجائب، وفيها معجزات وفيها إمارات من إمارات النبوة، وفيها منقبة لأبي بكر الصديق لم ينكرها حتى الأعداء. فهذا أراد أن يسمعها، سمعها هذا، لكنه أراد أن يسمعها بعلو، فالعلو سنة عمن قد سبق كما قال الإمام أحمد بن حنبل. قال أي أبو بكر ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، أي دخل علينا وقت الظهر، يعني مشى وحدة مستمرة. لماذا؟ لابد أن يسيروا بتعب مسيرة طويلة لأن الناس يلحقونهم. فقال فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا، يوم كامل وليلا كاملا حتى أظهرنا، في ظهر دخلنا في وقت الظهر. وقام قائم الظهيرة، يعني وقت الزوال، وحينما سما قام الظهر لماذا؟ لأنه الظل، يعني الظل يبدأ هكذا ثم لما تكون الشمس في وسط السماء يتوقف هذا الظل ثم يبدأ يخرج الظل من هنا، فسمي قائم. فهنا تأخر الظل من الذهاب هكذا، يتأخر قليلا هكذا ثم يصير هكذا، الوقت سيبقى شيئا، فيسمى قائم الظهيرة هذا الظل. يقول فرميت ببصري، طبعا لابد أنه يرقب، فرميت ببصره، والذي يذهب إلى الصيد يفتح بصره يمنة ويسرى، فما بالك بالذي يخاف أن يصاد. فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوله، أيضا في قضية الراحة والراحة يجب أن تكون مع أي شيء مع الأمان. فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، اجي على صخرة والصخرة بقية في هذا الصخرة بقية ظل، ليش؟ باعتبار أن الشمس في كبد السماء، الظل يكون ربما نادر. ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إثار الصديق ومن مناقبه. ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، يعني ليلة كاملة يسيرون ونهارا كاملا. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحد، يبقى يراقب يبقى يطلع. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني أيضا هذا الراعي يريد يأتي إلى هذه الصخرة، طبعا الراعي يعرف الأماكن ويعرف الطرق ويعرف مكان الاستراحة وهكذا. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام، يعني أنت لمن ترعى الغنم؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته. طبعا جاء عند بعض الشراح أن هذا صديقا لأبي بكر، وطالب بكر من أسياد مكة معروف. فقلت هل في غنمك من لبن، يعني عندك وحدة بها حليب؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا، يعني تحلب لنا، يعني هذا طلب من عند برفق. قال نعم فاعتقل. قال نعم فأمرته فاعتقل شاة، يعني جاب وحدة من غنمه، يعني هذا لفظ عربي أصيل، فاعتقل لما جابها من أجل أن تحلب. وهنا بعض الناس يقول لك كيف حلب من غير علم استثقية، لأن صديقه، لأن صاحبها كان صديقا لأبي بكر. والصواب غير هذا الشيء، يعني العرب معروفة أن تكرم في مثل هذا، يعني لو أراد أن يأخذ الشاة، قصة عبد الله بن عمر معروفة، لما عبد الله بن عمر كان في مسير ورأى راعي غنم غلام قال له اعطنا واحدة، وإذا سألك رب الغنم يعني صاحبها فقل له أكلها الدب. قال وماذا أقول لله؟ هذه قضية، بس قضية الحليب يعني معروف أن الناس تكرم، فباعتبار على ما جرى العرف عليه في هذه القضية. فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها. طبعا هذا الإسلام جاء بأي شيء؟ جاء بالنظافة. ولكن لما حصلت قضية في الوارد الخنازير وما أشبه ذلك، وأن يعني صمام الأمان في هذه القضية هو قضية النظافة، الإسلام جاء في التنظف في كل شيء، حتى الإنسان لما يستيقظ، حتى إذا لا يريد أن يأكل شيء ويستيقظ في الليل يستنشق ويغسل يديه قبل أن يدخلهم الإناء، وحينما يخرج من الخلاء يغسل يديه وهكذا. ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، يعني حتى كفي الحلب أن تنفض. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى حتى يذهب الغبار، فحلب لي كثبة من لبن، أي مجموعة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، يعني هذا إداوة كانت تستعفد شيء منقوط من خشب، وصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني صب عليه الماء حتى يتحول إلى يعني ما يسمى عندنا بالشنينة. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني ما أراد أن هو ليغم، أراد أن يبقى على النبي حتى يستيقظ النبي من راحته. لكن لما وصل إلى النبي وافق هذا استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، يعني هذا معناه أنه مشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمعن في الشرب، وأن هذا الإمعان جاء على غير المعهود من شربه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على قدر الحاجة. لكن هو لما كان مسير يوم وليلة ثم نصف نهار شرب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا مشعر بأن أبا بكر قد اطمأن وارتاح، فهذا أيضا من مناقبه رضي الله عنه. ثم قلت قد آن الرحيل، أي دخل وقته يا رسول الله؟ قال بلى، يعني نعم. فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، هذا باعتبار مع الآية كما جاء ذكره في الآية. طبعا الآية أين وردت؟ وردت في قصة تبوك في ساعة العسرة، فالذي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر إنما ينصر نفسه، بحيث أن الله قد نصرهم وهما اثنان. ثم ساق بعده حديث محمد بن سنان وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي، فقال حدثنا محمد بن سنان توفي عام 23 و200 قال حدثنا همام هو همام بن يحيى بن دينار العوذي المتوفى عام 65 و100، عن ثابت اللي هو ثابت بن أسلم البناني المتوفى عام 27 و100، ثابت بن أسلم توفي عام 27 و100، عن أنس أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا من رواة الصحابي عن صحابي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، أي بالحفظ والكلام. طبعا الإنسان لابد دائما أن يحسن ظنه بربه وأن يربط قلبه مع الله في كل شيء، في الخير وفي أي شيء يحسن ظنه بربه، فحسن الظن من أي شيء من الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، أيضا منقبة عظيمة لأبي بكر في هذا الحديث. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله ويدخل فيه، أحيانا يقول فيه عن ابن عباس يدخل فيه وهكذا. فالإمام البخاري من منهجه أحيانا يقدم الحديث ويأتي بحديث آخر حتى يعلم أن في هذا حديثين وليس حديثا واحدا. فقال وهذا في صحيح مسلم، قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 و200، وقلنا بأنه سمي بالمسندي لأنه كان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. قال حدثنا أبو عامر اللي هو عبد الله بن عمرو توفي عام 204. قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان وهو ضعيف لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه توفي عام 68 و100. قال حدثني سالم أبو النضر توفي عام 29 و100، عن بسر بن سعيد توفي عام 100 بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74، قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. طبعا الأنبياء كانوا يخيرون، فالمخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا أيضا من تواضعه الشريف صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الأمر. فاختار ذلك العبد ما عند الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى. قال فبكى أبو بكر، هذا دلالة على مزيد فقهه وفطنته، فعرف أبو بكر أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعجبنا لبكائه، أي يخير أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي، احنا أمن مو معنى المنة بالعطية بل إنه معنى أسح، يعني أكرم الناس وأسح الناس وأنفذ الناس مالا على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. نعم، ولم يرد به الامتنان لأن الامتنان يفسد الصنيعة. نعم، ولا منة لأحد، طبعا لا منة لأحد، إن من أمن الناس أي من أسح الناس وأكرم الناس وأغدق الناس مالا على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وليس معنى المنة بالعطية لأن المنة في العطية تفسد ماذا؟ تفسد العمل، بل هي كبيرة من الكبار. ويحذر الإنسان حينما يختلف مع صديق أو شيء يقول أنا صنعت له كذا، وأن يحذر الإنسان هذا غاية الحذر، فهذا مدخل خفي من مداخل إبليس لإفساد العمل. ثم في ما دمنا في هذا، ليس لأحد منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم هذا من الواجب، فإن حسبك الله ومن اتبعك، فإن أنصرك الله وكذلك المؤمنين ينصرونك بأي شيء لديهم. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. هذه منقبة عظيمة جدا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختص بصديق مقرب جدا خليل، والخليل سمي خليل لأن محبته تتخلل القلب كما يقول أهل اللغة، ولكن أخوة الإسلام ومودته يعني حاصلة، يعني فيما بينه أخوة الإسلام ومودة الإسلام حاصلة. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يعني طبعا هذا لو يعني معناه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص أحدا من الصحابة بشيء لخص به من؟ لخص به أبا بكر. فهذا فيه رد على الشيعة حينما يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص عليا بشيء فلم يخصه بشيء. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الخلافة من بعد لأبي بكر الصديق في قضية الأبواب. ثم قال باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلمنا خبر كان أعلمنا لا مو يقصد بعموم يعني في هذه القضية يعني في هذه القضية هو لا شك أنه أعلم الصحابة لكن في هذه القضية كان أعلمه لما علم فبكى أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حصل لأبي مؤيهبة لما النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع وقال يعني حتى كان أبو مؤيهبة يريد أن يشرث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا بل اختار الدنيا ثم الجنة. ثم قال باب ما شاء الله مضرنا بفضل الله وبرحمته. ثم قال باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ابن يحيى ابن عمرو بن أويس قال حدثنا سليمان اللي هو سليمان بن بلال التيمي القرشي المتوفى عام 72 و100 عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري المتوفى عام 44 و100 عن نافع وهو المدني المتوفى عام 17 و100 عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. طبعا هذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طبعا جاء زيادة عند الطبراني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فيقرنا عليه فهذا حاصل فهذا يعني مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤيد ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد. طبعا هي تقدم اللي هو 3654. حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم توفي عام 22 و200 قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان المتوفى عام 65 و100 قال حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميمة السختياني المتوفى عام 31 و100 عن عكرمة وهو مولى ابن عباس. طبعا ابن عباس والعباس كان لهم يعني أعبد كثر توفي عام 400 عن ابن عباس رضي الله عنهما. نقول ابن عباس يعني أنا حضرت خطبة قبل أسبوع لأحد الخطباء فقال عن ابن مسعود رضي الله عنهما فأخطف الصحابي إذا كان ابن صحابي يقال رضي الله عنهما إذا لم يكن ابن صحابي فلا يقال رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ثم قال حدثنا معلى اللي هو معلى بن أسد المتوفى عام 18 و200 وموسى وهو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي المتوفى عام 23 و200 قال حدثنا وهيب وهو المتقدم وهيب بن خالد بن عجلان عن أيوب المتقدم وقال أي وفيه لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. أي شيخ الخلة أعلى. نعم الخلة أعلى لكن أخوة الإسلام مودة الإسلام موجودة. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصالت الثقفي المتوفى عام 94 من هاي ساقه متابع على الطريق السابق. من طارق نفس الحديث يعني الإمام البخاري فقط يعني ساق متابعة نعم غير الإسناد من شيوخه وشيوخ شيوخه من أجل التقوية. طبعا أنت حينما تبحث لا تجد البخاري أتى بهذا إلا لأن هناك خلل في بعض الأسانيد فأتى به ليسد الخلل. الخلل مجد دائما بس لما تجي تبحث لا شك أنك ستجد خلل يعني عرف بالاستقراء لما يسوق متابعات خاصة لما قلت تابعه فلان وفلان وفلان تجد أن هناك خللا وساق البخاري هذه المتابعات من أجل أن يرفع ذلك الإشكال فرحمه الله ما أنبل قصده. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب متوفى عام 24 و200 هذا أيضا إمام كبير من علماء السنة أثنى عليه أبو حاتم الرازي وكان مجلسه يحضره 40,000 قال أخبرنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري المتوفى 79 ومئة، أيضا إمام كبير، هذا الذي قال له الأمير، قال لماذا حينما أراك أرتعد؟ قال لأنك تخالط علماء يريدون الدنيا فلا تجد في قلبك لهم شيء. أما أنا يعني ما معنى الكلام يعني، فكان يعني أمير البصرة يرتعد حينما يرى حماد بن زيد. عن أيوب بن أبي تميم السختيان المتوفى 31 و100، عن عبد الله بن أبي مليك المتوفى 17 و100، قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، يعني قضية ميراث الجد مما حصل فيه خلاف، هل أنه يرث ميراث الأب، أنه يرث الثلث، فيه خلاف واسع بين الفقهاء. فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، أي أنزل الجد أبا، فهو يرث ميراث الأب. لا، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، نعم. فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر. نعم. طبعا لو فرضنا شخص يشك في اسم صحابي، هل هو فلان عروة أم الزبير، إلى أين يرجع المرء؟ يرجع إلى تحفة الأشراف. في تحفة الأشراف بيان مسانيد الصحابة. نعم. عروة بن الزبير تابعي وهذا صحابي. نعم. ثم قال باب، وهو كالفصل من الباب السابق، وهذا الحديث حديث الحميدي في صحيح مسلم وجامع الترمذي. فقال البخاري حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى 19 و200، ومحمد بن عبد الله اللي هو محمد بن عبد الله المسندي قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى 85 و100، عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قد توفي 25 و100، عن محمد بن جبير ابن مطعم، محمد بن جبير توفي عام 100، وعن أبيه اللي هو جبير بن مطعم توفي عام 52، قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني حينما تحتاج مسألة في قضية من القضايا التي تحتاج إليها، قالت أرأيت إن جئت ولم أجد، كأنها تقول الموت، يعني لو فرضنا أن جئت ووجدتك قد مت. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. طبعا أيضا إشارة إلى أن الخلافة من بعده لأبي بكر. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن أبي الطيب اللي هو المروزي البغدادي توفى عام 30 و200، قال حدثنا إسماعيل بن مجالد. طبعا إسماعيل بن مجالد ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهذا كله من الأدلة على إبطال قضية على شرط الشيخين التي يتوهم بها بعض المخرجين فيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وربما نحن هذا ضعيف. قواه يحيى بن معين وجماعة ولينه آخرون، يعني يحيى بن الراجح أنه ضعيف، ويحيى بن معين إذا يعني وثق شخص ضعفه لإما يحيى بن معين متشدد، والمتشدد يؤخذ لتوثيقه لا وثق، لكن يحيى بن معين قضية خاصة، كان لشدته حينما يذهب إلى أحد الضعفاء يخرج له جياد حديثه فيروي عنه، ثم يأتي بن معين فيحكم لهذا الضعيف بأنه ثقة. فهذا فيه مقال قواه يحيى بن معين ولينه آخرون، ليس له في البخاري إلا هذا، البخاري انتقله هذا الحديث الصحيح وقد توبع عليه، يعني لم ينفرد به إسماعيل بن مجالد. قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة ابن عبد الرحمن، طبعا وبرة توفي عام 16 و100، عن همام، وهذا ليس همام بن يحيى العودي ولا همام ابن منبه، هذا همام ابن الحارث النخعي توفي عام 63، همام ابن الحارث النخعي، قال سمعت عمارا اللي هو عمار بن ياسر الذي قتلته الفئر توفي عام 37، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان. طبعا هو بلال وشقران، نعم، وامرأتان هي خديجة وأم أيمن بركة وأبو بكر. نعم. فهذا دلالة على أن أبا بكر يعني قد كان من أوائل المسلمين. نعم. أي عبيد، خمسة عبيد، وهذا العبيد كلهم كان اشتراهم أبو بكر فأعتقهم. كان لما يجد عبدا يعذب يشتريه بماله ثم يعتقه في سبيل الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من تبعه الضعف. فهذا هذه من حسنات أبي بكر، ومن ضمن حسناته إسلام عثمان بن عفان. فلعل الله شكران أم أيمن بركة، أم أيمن بركة وخديجة. نعم. ومنهم من قال سمية، منهم من قال في هذا قال سمية، والله سبحانه وتعالى أعلم في المقصود. ثم قال حدثني هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري اللي يروى حديث حديث المعازف. بعض الناس يتوهم يقول هشام بن عمار لم يروي له البخاري في الصحيح، هذا غير صحيح. هشام بن عمار روى له البخاري عددا من الأحاديث. قال حدثنا صدقة بن خالد، أيضا هو حديث المعازف يرويه عن صدقة بن خالد. هشام توفي عن 45 و200، وصدقة توفي عن 80 و100. قال حدثنا زيد بن واقد، هذا توفي عن 38، وأيضا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. نعم. عن بسر بن عبيد الله، عن عائذ الله أبي إدريس، عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني، توفي عن 80. عن أبي الدرداء واسمه عويمر بن مالك بن قيس، توفي عام 32، رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. يعني إجا مزعوج وجاء يمشي سريعا ورافع ثوبه بسبب السرعة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني فقد غامر يعني خاصم ودخل في خصومة باعتبار. والغامر هو الذي شلون عندنا مغامرات بباي او غيرها، يعني يرمي نفسه في قضيه فيها في حرب وما اشبه ذلك، فغامر. وذاك ابن الصلاح عنده عباره لطيفه حينما تحدث عن صح الاسانيد، يقول: قد خاض غمره ذلك بعضهم فقال، يعني بس هو يقصد هنا غمره البحر، وايضا يدخل في غمار البحر، ايضا هذا مجاز حينما يدخل الانسان في غمار البحر، فهنا معنى خاصا. نعم. لا مو لا خاصا معنى جيمت كاون يعني معناها. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب عمر الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يعني حصل خلاف ثم رجع إلى عمر الخطاب يستسمح عمر بن الخطاب. نعم. فأقبلت إليه، هذا مثل ما حصل للإمام الشافعي حينما تناظر مع الإمام الشافعي، كان كثير المناظرة وكان الفلاح يكون إليه دائما يعني. فأحد المناظرين أمام الشافعي فشل في المناظرة فغضب على الشافعي وخرج. فهذا لما وصل البيت دخل عليه الإمام الشافعي وطرق عليه الباب، فهذا استغرب يعني، قال له: ما الذي جاء بك؟ يعني قال له: يعني ألا يحق لنا أن نختلف في مسألة وأن نبقى أخوين؟ يعني خلنا نختلف في مسألة فقهية لكن يجب أن نبقى أخوين. فأوجه حينما اختلف في هذا أين ذهب؟ ذهب إلى عمر يطلب منه السماح، لكن عمر لما لم يسامحه غضب أبو بكر. فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يعني ثلاثا إعادة: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. عمر تندم، والإنسان يراجع نفسه، والإنسان بشر، والبشر لديه غفلة ولديه شهوة ولديه غضب، يغضب الإنسان، لكن ربنا قال كما في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهنا عمر تذكر ثم ذهب إلى أبي بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي يتمعر، أي تذهب نظارته من الغضب، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلألأ نورا، فهنا من شدة الغضب ذهبت نظارته، ولا نقول أنه قد عبس. نعم. حتى أشفق الله، شوف أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه قد تأذى بسببه، وهذا من فضل أبي بكر الصديق. لا، أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله. إذن علم الاعتذار هنا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم، يعني أراد أن يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر ماذا يختم الحديث، يختم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يؤذى في أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم. وقال أبو بكر الصدق: فضل أبي بكر لا ينسى، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين. قل: فما أوذي بعدها، يعني ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأبي بكر. فهذه منقبة عظيمة لعمر ومنقبة لأبي بكر. نعم، ودرس عظيم جدا على أن الإنسان يجب أن يكون عفوا مع إخوانه وأن يحذر نزعات الشيطان. ثم ساق بعده حديث معلى بن أسد، وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي والسنن النسائي، فقال: حدثنا معلى بن أسد اللي هو العمي، توفي عام 18 و200، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار وهو الأنصار الدباغ. الواحد يقرأ لي هذا الآن، واحد يقرأ لي هذا يا شيخ زكريا، ليتك تقرأ لنا هذا السند. قال الإمام البخاري: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء. اي غير تقرأ انت اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء قال حدثنا. خطأ سيدي، غيره. هذه يعني صاحب الكتاب حينما وضع النقطتين قبل حدثنا أخطأ في هذا خطأ عظيما، فجعل حدثنا مقول قول خالد. قال هنا القائل: من هو عبد العزيز بن المختار؟ خالد بن الحذاء حدثنا، يعني هذا من تقديم الاسم على الصفة، من تقديم الاسم على الصفة. يعني هو هنا أنا حينما وضع النقطة، إحنا علامات الترقيم الفارزة والنقطة والنقطتان والفارزة المنقوطة وعلامة الاستفهام وعلامة الانفعال، ما فائدتها؟ تسهيل قراءة النص وتسهيل فهم النص. فهذه القضية جاءت على خلاف المألوف، والقضية حينما تأتي على خلاف المألوف لابد للمحقق أن يرجع إلى الكتب حتى يتوثق من هذه. فهنا حدثنا خالد الحذاء، يعني قدم خالد الحذاء، قال يعني القال الستانع اللي هو منه عبد العزيز بن المختار، قال خالد الحذاء حدثنا. هو المعتاد يقول حدثنا خالد الحذاء، هو قال خالد الحذاء حدثنا، من تقديم الاسم على الصفة. أنت لما نقول هذا خطأ محض أو هذا محض خطأ، خطأ خبر ومحض صفة، بس لما تقدم يقول هذا محض خطأ، يعني تقديم الصفة على الموصف، وهذا جاز والقرآن ورد بهذا. وهذا أنا في مرة راسلت أحد الكتاب على الشبكة العنكبوتية اللي هو أبو مالك العوضي، أبو مالك العوضي عالم مشهور، أي قل له أثر يأثر علينا معاذ، انزل عليك اللي يأثر علينا يا أبو، انزل قل له يأثر علينا. أي فهنا أبو مالك العوضي من العلماء المشهورين بالنحو، يعني رجل حاذق جدا. فراسلته وأنا أقول دائما هذا خطأ محض، وأنا أقول محض خطأ، يعني صار عندي شك. سألت أحمد جمعة فطجل سوالها علي، فسألت كاتبته هذا الإنسان وراسلته، فأتاني قال يجوز هذا ويجوز هذا، فذكر لي 20 دليل على تقديم الصفة على الموصوف اللي مثل هاي، وذكر لي أشياء تقديم الموصوف على الصفة أيضا، وأتى بها كلها من كتاب الله تعالى. وهذا رجل مشهور اسمه أبو مالك العوض، حتى في الجامع في العلل سألته عن قضية أنزلتها كما هي، أنا أسأله وغيري يسأله، حتى هو يعني أنزل بحثا مستقلا في الألوكة سمى أجوبة السؤالات، يعني كل من يأتيه بسؤال ويجيبه عنهم. فهذه يعني هذا من تقديم الاسم على الصفة، لكن المحقق كأنه لم يفهمها فوقع النقطة، حينما وقع النقطتين أفسد النص. يعني هي النقاط يؤتى بها لفهم النص، أما نذكر هذه النقاط لإفساد النص فهذه قضية في التحقيق غير مقبولة. ولذلك من يقرأ لابد أن يقرأ النحو ويقرأ التفريز ويقرأ كتب التصحيح اللغوي. الآن بفضل الله المكتبة الإسلامية عامرة بكتب التصحيح اللغوي. نعم، قال حدثنا أي نعم عن أبي عثمان، هو أبو عثمان النهدي متوفى، قال لا أي شيء، قال خالد بن الحذاء حدثنا، السخاوج على مبتدا وحدثنا الشج على خبر. نعم. مثل قام زيد وزيد قام نفس الشيء. عن ابي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثني عمرو بن العاص في عام 63 عمرو بن العاص الصور 43 عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص 63 43 بس ابنه 63 عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يعني بعثه أمير، وجيش ذات السلاسل سمي لسهولة الأرض التي كان يمشون عليها، وقيل لتسلسل الكفار حينذاك. فأتيته فقلت أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. طبعا هذه غزوة السلاسل كان عليها عمرو بن العاص وكان فيها أبو بكر وعمر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب توفي عام 260 شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري توفي عام 24 و100 يرحمكم الله قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 في سنة الفقهاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة أي من الغنم فطلبه الراعي فالتفت إليها الذئب فقال من لها يوم السبع يعني السبع من الناس قال معناها إذا عدا عليه السبع اللي هو الأسد فأكلها ثم تركها ثم لا راعي لها ثم آتي وآكل منها ومنهم قال حينما يؤتى عليها فتوجد لوحدها ليس لها حامي فيأخذها الكاسر من الكواسر يوم ليس لها راع غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمت فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث يعني هذا مما أوحاه الله على نبيه ومما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مما حصل والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما يوحى عليه من ربه ويؤمن به ثم يبلغ هذه الرسالة قال الناس سبحان الله يعني قالوها تعجبا ولذلك ماذا ذكر المحقق ذكر علامة التعجب قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس معناه تنزه الله أن يسمعها لا علامة التعجب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب فمن قبل أبي بكر ومن قبل عمر أنهم كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أيضا يصدق بما يأتيه من خبر السماء وذلك ماذا اسمه الصادق المصدوق فهو صادق فيما ينطق مصدوق فيما يؤتى به من خبر السماء مصدوق بما وعده الله به من النصر وأداء الرسالة ثم قال البخاري حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل العابد هكذا وصفوه بالعابد وذلك الرجل توفي قبل 1200 عام وعشرة أعوام 1210 سنوات لكن بقيت عبادته وبقيت تذكر في الكتب وهذه شهادة لهذا العالم الجليل قال أخبرنا عبد الله ولكن الإنسان لما يتعبد ويتعب في العبادة أو يستمع يعني الآن الفضائيات فيها خير كثير يعني أنا يوم أمس أستمع للشيخ صالح المنجد يعني ثلاث أيام في الأسبوع في عدة قنوات على وصاله وعلى عدة قنوات تجتمع لديه فتاوى من أعظم الفتاوى يعني هذا الخير ينبغي على الإنسان أن لا يفوت هذا الخير قناة ابن عثيمين يعني يوم أمس أيضا أستمع إلى حلقات قديمة من نور على الدرب طبعا الآن نزلت في سيدي 700 حلقة نور على الدرب صوت الشيخ ابن عثيمين نزلت في سيدي فالإنسان لما يجلس ساعة أو ساعتين يستمع هذا كله يحسب للإنسان ويبقى للإنسان أولا يستفيد ثان عبادة حينما يجلس ويستمع للعلم النافع يعني إحنا نسأل كثيرا في الفقه عن قضية لما يأتي المأموم متأخر أنت أتيت إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني أو إلى الصف الثالث فوجدت الصف قد قبر ما لا تصنع الفتية التي كان يفتي لها لنا بها علماء أنت تسحب إنسان هذا من حيث لا يصح هو في عند الطبراني في الكبير هل جبت رجلا وقالوا اجلب فهذا القضية غير صحيحة الشيخ المجد حينما سئل يوم استحدث قال هذه ما مشروعا بل هي مضرة وفيها خمسة أشياء أولا أن أنت راح تنقص إنسان من الصف الأمر الثاني السيئة راح تجعل الصف كله يسحف لما يسحف صف راح يصير نقص وين يصير به نقص بالأخير ثالثا إنسان راح توخر من المكان الفاضل إلى المكان المفضل باعتبار الصف الأول رابعا هذا الإنسان اللي راح تسحبه سوف تشوش عليه. فخمسة أشياء. فشوف يعني هذه دروس العلم حلقات العلم فيها منفع. شوف الإنسان واجب عليه أن يدخل في الصف وأن لا يستقل بصف، لكن هذا الواجب مع عدم المقدرة يسقط على الإنسان. فأنت لما تجد الصف خلص يسقط عليك هذا الواجب وتصلي خلف الصف. ولك أم سلمة صلت خلف الصف وهي واحدة لم توجد معها امرأة ثانية. معلوم النهي عن ماذا؟ لما تجد فسحة في الصف ثم لا تدخل فتأتي وتنشئ صفا جديدا. جامع عبد الجليل نبغى تسوي صفين أو ثلاثة حتى صارت سنة على اليمين وعلى الشمال وهكذا. حج قيس جماعة. قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك متوفى 81 عن يونس بن يزيد الأيلي. إحنا طبعا الشاهد يعني العبادة تبقى. يعني إذا هذا عابد واستوى وراء 1210 سنوات نقول هذا العابد، فما بالك عند الله. لا شك أنها محفوظة وأنه ينتفع بها إن شاء الله عند الله تعالى. فالإنسان لا يستحسف العبادة، يستحسف الوقت الذي يضيعه بغير عبادة أو يستحسف الوقت الذي يضيعه بمعصية، معصية ومحاربة لله مع حرب نفسية وهكذا. عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخرج من القليب، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين. هذه إشارة إلى قلة خلافته وفي نزعه ضعف. يعني كان أبو بكر مشغول في قضية حروب الردة والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا أي دلوا عظيما فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا، العبقري هو السيد العظيم القوي، فلم أرى عبقريا من الناس، ولذلك أخذ منها العقاد فألف عبقرية عمر، عبقرية عثمان، عبقرية علي، عبقرية أبي بكر. ولكن الإنسان لما يقرأ بالكتاب والسنة يستطيع أن ينتزع من هذه النصوص نصوص. ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. العطن هو ما يكون حول الإبل، ما يكون حول الإبل من مبارك الإبل، يعني من أوفر الماء، يعني إشارة إلى طول الفترة التي يبقى فيها بالخلافة وإشارة إلى كثرة الفتوح التي تحصل في خلافتهم. طبعا مع يعني عظمة عمر بن الخطاب يعني الآن حتى في الدول الغربية دراسات واسعة في قضية علم الإدارة عن عمر بن الخطاب وما صنعه. فالآن كل المكتشفات في علم الإدارة تكون موجودة من دولة عمر بن الخطاب. وذلك الآن اللي يصيرون في ثلث إدارة واقتصاد يعني ينبغي عليهم أن يجلوا للناس هذه الأشياء العظيمة. يعني فتح العراق حينما أرسل البجليين كان يعطيهم عمر بن الخطاب زيادة في قضية الجهاد للبجليين، لكن لما فتحت القضية انتفت الحاجة في هذا، فكانت لديه السياسة في غاية الحكمة. نعم لا هو يعني هو كلها سياسته عظيمة جدا يعني. وثم ساق بعد حديث محمد بن مقاتل وهو في سنن أبي داود والنسائي، فقال حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي المجاور بمكة. طبعا هذا المجاورة سنة أهل الحديث في القديم والحديث، أن الإنسان في آخر عمره يجاور، إما يجاور المسجد الحرام أو يجاور المدينة. نعم 26 و100. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن المبارك متوفى 81 و100. قال أخبرنا موسى بن عقبة الإمام صاحب المغازي الذي أثنى عليه مالك معرضا لمحمد بن إسحاق توفي 41 و100. عن سال بن عبد الله وسال بن عبد الله بن عمر متوفى 6 و100. وقلنا فيما سبق أن الذهبي قد أثنى عليه ثناء عاطرا في كتاب سير أعلام النبلاء حينما قال روى عن أبيه علما كثيرا. أنا عبد الله بن عمر توفي 73 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. نعم فقه الحديث سيأتينا إن شاء الله في كتاب اللباس بإذن الله تعالى. ذنوبا بعظم. اي الذنوب هو الدلو، ولا يسمى ذنوبا الا اذا كان ملآن العطن المكان. يعني شلون في مبارك ابل، هسه لو فرضنا في مكان ابل تبرك باش تحتاج، تحتاج يمها مي للسقي وغيرها، يعني معناه انا وفر اخرج، كان يخرج من البئر دلو عظيم جدا اللي في الغرب، وايضا كان يوفر ماء متوفر بالقرب لمن ياتي مع ابله، فوفر السوق للابل ولاصحاب الابل. ده يسحب يعني ويا يصير به؟ لا لا ما يدحر، لا فاستحالت غربة، يعني هاي الدلو الصغيرة تحولت من دلو صغيرة الكبراتها إلى دلو كبير، وهذا الدلو وفر الماء للجميع، حتى صار من الماء بالقرب الزيادة، بحيث لو فرضنا تجي إبل، الإبل تشرب وأهل الإبل يشربون، فهذه إشارة إلى طول فترة خلافته، وكذلك ما يفتح الله على المسلمين. يعني سواري كسرى حينما قلد لسراقة في خلافة من؟ في خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا. نعم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان، وهذه الرواية عند مسلم والترمذي والنسائي، فقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب له شعيب بن أبي حمزة متوفى عام 260، عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 500، أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين أي فردين، يعني واحد ينفق شات ينفق شاتين، ينفق بعير ينفق بعيرين، ينفق جورب ينفق جورين، وهكذا. طبعا هذا من يعني من عظمة الشريعة في الدلالة على الخير، يعني هنا حث على النفقة، وفي الحث على النفقة أن ينفق الإنسان شيئا مكرورا وليس شيئا واحدا فقط. وذلك الآن أنت لما تقرأ في كتاب الله تعالى الجزء الثالث من كتاب الله، يعني تناولت قضية النفقة والإنفاق، آخر آية في هذا الجزء من سورة، طبعا في سورة البقرة أغلب الجزء، لكن آخر آية في هذا الجزء اللي هي في سورة آل عمران أيضا تحدثت عن ماذا؟ تحدثت عن النفقة. فهذا في حث على النفقة، وفي الحث أن الإنسان حينما ينفق كثيرا لا ينفق فرادى. من أنفق زوجين أي فردين من أي شيء، بما ينفقه من شيء من الأشياء أي من أصناف المال، أي نوع من أصناف المال في سبيل الله، ليس معناه في الجهاد، لكن معناه في طلب ثواب الله تعالى. دعي من أبواب دعي من أبواب يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، احنا مر عندنا حيث وفيه يا فل أي يا فلان مرخم لفلان، يا عبد الله هذا خير، فمن كان يعني معناه ادخل من هذا الباب، فمن كان من أهل الصلاة. طبعا الجنة لها 8 أبواب، وكل باب فتحت له أبواب الجنة 8، وفي رواية فتحت لها أسماء، جاء في الصحيحين منها 4 أسماء، وفي السنن المسند 4 أسماء أخرى، وهناك أسماء أخرى أيضا غير صحيحة، يعني باب مفرح الأيتام وما أشبه ذلك. نعم. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، باب من باب الصلاة والجهاد، ومن كان أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، هناك باب ثالث الصدقة، ومن كان أهل الصيام دعي من باب الصيام اللي هو باب الريان. هذه 4 أبواب جاءت في الصحيحين، وجاءت 4 أسماء أخرى في السنن وفي مسند الإمام أحمد. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هل يوجد شخص قد يدعى من جميع الأبواب؟ هذا طبعا في حد أن الإنسان ينوع في فعل الخير، يفعل الخير متنوعا. وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فإذا منقبة عظيمة، وأن الإنسان عليه أن يكون كالمطر حيثما حل نفع، وأيضا أن يكون الإنسان يعني له في كل قضية سهم. ومن كان أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، هو نفسه يسمى باب الصيام ويسمى باب الريان، وباب الريان هو الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، وهنا يعني يضف جمع جملة وكأنه قال وهو باب الريان بمعنى البدل. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله، طبعا هذا في سنن النسائي وسنن ابن ماجه، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس المتوفى عام 26 و200. قال حدثنا سليمان بن بلال الواشح المتوفى عام 72 و100. عن هشام بن عروة المتوفى عام 45 و100. عن عروة بن الزبير المتوفى عام 93. عن عائشة رضي الله عنها المتوفى عام 58 وقد صلى عليها أبو هريرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. هذا مكان يعني حالة قبله صلى الله عليه وسلم كان في منطقة. قال إسماعيل يعني بالعالية تسمى من عوالي المدينة، وأيضا مكة فيها العوالي، فيها منطقة العوالي، والآن منطقة العوالي ما شاء الله منطقة راقية جدا وفيها بيوتات عظيمة لكبار أهل العلم. فقال عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يعني لشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرونه كل يوم يعني لم يتحمل هذا الموقف، فقال قول خلاف الصواب، قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني هذا الذي وقع في نفسه، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني دول الذين ادعوا هذا الشيء. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي، أي مفدى بأبي أنت وأمي، فالباء هنا متعلق بمحذوف، طبت حيا وميتا. هذا اسم محاضرة لأحد الدعاة الفضلاء بعنوان طبت حيا وميتا، تتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حري بالمسلم أن يسمعها مرات عديدة. والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين، يعني ليس عليك بعد هذه الموتة موتة ثانية، مات ليس بعدها موتة، وليس عليه كرب مقبور ولا عند نشره ولا في الموقف ولا في هول من أحوال يوم القيامة أبدا. ثم خرج فقف أدى الواجب وتأكد من الخبر، لم يتعجل في القضية، أدى حق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن حق الله ثم حق النبي ثم حق الإنسان ثم حقوق الآخرين. فقال أيها الحالف على رسلك، شوف يعني حينما نادى عمر ناداه معرضا له بخطائه حينما حلف مخطئا في هذا، فقال أيها الحالف على رسلك، أي على هينتك، يعني على كيفك، على كيفك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، أيضا هذا من قبل عمر حينما كان يرى عمر وغيره من الصحابة مهابة أبي بكر وعظمته، فجلس وذهب عنه غضبهم. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، شوفها قضية حمد الله والثناء عليه، وأنه لا يشترط في هذا خطبة الحاجة، يعني بعض الناس يظن أن خطبة الحاجة تأتي بها في كل واقعة، وهذا خلاف ما عليه الهدي. نعم معلومي، يعني هو باعتبار جزء مستقل، يعني هو يعني أحيانا حديث واحد ينضي رقمين وأحيانا حديثين ينضي رقم واحد، يعني قضايا اجتهد فيها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، يعني لو لم يعطيه رقما لكان أولى. تحتمل اجتهاد؟ لا ما تحتمل اجتهاد، يعني استمتال الآن لو في تنقل كل الحديث بطوله من السند للنهاية، شراح جيب له أربع أرقام لما تعزي، مو صحيح؟ فإذا جيب جزء واحد يعني وهكذا، فالأفضل أن يعطى له رقم واحد. فإذا حققت كتابا ليس مرقما ورقمته فأعط لكل حديث رقما مستقلا. نعم طبعا هو خطأه في صحيح البخاري أقل من خطائه في صحيح مسلم، يعني ترقيم الصحيح مسلم مزعج للغاية. نعم فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ذكر الصلاة ليس في رواية أبي ذر، هذه من الرواة المتأخرين، ليست من خطبة أبي بكر، وهذا من جود يعني عدم صلاته في هذه الحالة هو الموافق للصلاة في هذه الحالة، لأن الناس صاروا ينكرون وفاته والناس في مرج، وصنيعه موافق ومنتزع من قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأجاد أبو بكر في هذه الواقع، وهذا موقف الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفه بالصديق وأعطاه هذا الوسام حتى يقف موقف الصدق في الحاجة الماسة، فهذا موقف الصدق، فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف قضية الشاكرين، الإنسان دائما يفكر في شكر النعمة. قال فنشج الناس أي بكاء معه صوت، فالبكاء إذا معه صوت يسمى نشيج، وأحيانا يصير معه مثل الجحب. فنشج الناس يبكون بكاء معه صوت. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، اجتمع الناس إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعد. السقيفة مثل البساط لكن يكون على الأرض، يكون في الأعلى، فالناس يجلسون تحته. فقالوا منا أمير ومنكم أمير. هذا طبعا اجتهاد الأنصار آنذاك باعتبار الشيء المألوف أنه لا يتولى على الناس إلا رجل منهم، وهذا اجتهاد، وما علموا أن الإسلام أتى بغير هذا الشيء، فهذا اجتهاد منهم في آنها. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب. شوف هاي موقف الصدق، حينما تحصل قضية الإنسان يؤدي دوره ولا يقول الإنسان ساجد أو أنا ليس علي، المسؤولية على الجميع والمسؤولية فردية. وعمر بن الخطاب وأبو عبيد بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. يعني عمر حينما يتكلم في صالح أبي بكر، لكن أبا بكر أسكته في هذا. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. يعني لما راد يحكي لأخاه أبو بكر الصديق ما راح يحكي بهذا الحكي اللي راح نحكي، بس لا، أبو بكر الصديق كان الله سبحانه وتعالى قد هيأه لهذا الأمر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. لو أبلغ الناس، منو عنده النسخ غير هاي؟ أبلغ، أي هذا أبلغ خطأ. فتكلم أبلغ الناس، هذا شيء يصير حال، أما أبلغ كما هنا فهذا خطأ في هذه النسخة التي كثر خطأها حتى ربما تصل إلى مرحلة الترك. أبلغ أي حال، فتكلم أبلغ الناس، يعني حال كونه أبلغ الناس. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. شوف أبو بكر الصديق ما أراد أن يجرحهم، وهذه القضية تنتزع منهم انتزاعا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فالقضية ليست لهم، إنما تكون لقريش، فهم أشراف الناس وهم وسط الناس، لكن أبو بكر قال أنتم الوزراء أي المستشارون في هالقضية. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، هذا أنصاري، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. شوف ما تنازل وبقى يطلب الحق بقضية صحيحة. هم أوسط العرب دارنا، أهل مكة، يعني أشرف قبيلة في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش وأعربهم أحسابا أفضل الناس حسنا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. شوف ما أراد على نفسك، وذلك الإنسان لا يطلب الشيء، مو يرضى الله في ذاته ويقول أنا صرفت، جواد البولاني يقول أنا صرفت 7 مليار دينار على الإعلانات، نسأل الله العافية والسلام، يعني هذه لو وزعت على الفقراء ما أصور يبقى فقير في هذا البلد، كان لما احتاج الناس إلى أن يأخذون قروضا روية، كان رفع من الفائدة. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيدي فبايع. شوف هذا أيضا هنا موقف الفاروق في هذا الموقف العظيم، كان أول المبايعين حتى لا تنشق عصا المسلمين، وبايعه الناس. فقال قال قتلتم سعد بن عبادة، يعني هذه كناية عن الإعراب. فقال عمر قتله الله. سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وذهب إلى الشام وبقي غير مبايع حتى توفي في خلافة عمر بن الخطاب. فقال قتلت، مو معناها كناية عن الإعراض، لم أعرضوا عنه وأعرضوا عن رأيه فيما أرادوا حينما جمع الناس على هذه القضية. هو لم يبايع أبا بكر، أما هل بايع عمر أم لم يبايع عمر فلا أدري، لكنه لم يبايع أبا بكر. نعم. على قال اجتهاد صحابي، اجتهاد. نعم. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. لا قصدي يعني اذا واحد مثلا من عندنا احنا يعني صار حكم اسلامي اذا صار إذا صار حكم إسلام فيجب على الجميع يؤدوا البيعة بالمعروف، يؤدوا البيعة وأن تكون بالمعروف، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. وقال عبد الله بن سالم، طبعا هذا معلق وصله الطبراني في كتاب مسند الشاميين، عن الزبيد اللي هو محمد بن الوليد، قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ومحمد بن أبي بكر الصديق يعني هذا يكون هنا لغز في هذه القضية، يعني قيل الصحابي، يعني هو ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، هل أنه صحابي أم أنه ليس بصحابي؟ منهم من قال صحابي، لكن على رأي من قال صحابي حديثه يكون مرسل. محمد توفي ولد قبل ثلاثة شهور من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمره ثلاثة شهور، هل أنه صحابي أم ليس صحابي؟ فيه خلاف، لكن حتى على رأي من قال إنه صحابي، إذا نسأل سؤال حديثك في المرسل يسمى مرسل صحابي لكنه غير مقبول، فنقول مرسل صحابي غير مقبول على رأي من يقبل مراسيل الصحابة، الجمهور يقبل مراسيل الصحابة، فهذا عندهم مرسل صحابي وغير مقبول. فإذا تسأل إنسان سؤال عسير لك مرسل صحابي غير مقبول على رأي من يقبل مراسيل الصحابة، هو هذا مرسل محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم. أي نعم. ما هذا مولود على الفطرة أيضا، يعني كل مولود يولد على الفطرة. نعم سيدي. ما القضية فيها هل أن الجن من الصحابة باعتبار أن الرسول مبعوث إليهم وهكذا، قضية فيها خلاف واسع. هل أن ورقة بن نوفل من الصحابة؟ الحافظ العراقي يثبت هذا الشيء. نعم. أن عائشة قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى، طبعا لما خير والمقصود بها الجنة إن شاء الله. نعم الجنة ثلاثا، يعني في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، وقص الحديث قالت فلما كانت من خطبتها من خطبتهما فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير، طبعا هذه الرواية في سنن أبي داود. هو فيها فائدة لكنه لما حلف هذه اليمين خطأ هذا، ولذلك أبو بكر هي أيها الحالف على رسلك. نعم والله يعني بعد دليل حد لم أتبين هذا الشيء، هل أن هذا من البخاري أم أنه من الرواية عن البخاري، فبعد دليل حد لم يتبين لي ذلك. نعم حدثنا محمد بن كثير توفي عن 23 و200، قال أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري المتوفى 61 و100، قال حدثنا جامع بن أبي راشد اللي هو الصيرة في الكوفة، توفي عم لا أعرفه أين متى توفي، قال حدثنا أبو يعلى وهو المنذر بن يعلى الكوفي، أبو يعلى المنذر بن يعلى الكوفي الثوري أيضا، عن محمد بن الحنفية محمد بن علي ابن أبي طالب وأمه ليست فاطمة توفي عن 80، قال قلت لأبي اللي هو علي بن أبي طالب توفى عام 40، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. طبعا محمد بن الحنفية يعني لم يكن محبا لعثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. طبعا هذا من تواضعه ومن إنصافه علي بن أبي طالب. نعم. ثم ساق البخاري حديث قتيبة وهو في صحيح مسلم والنسائي، حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفى عام 40 و200، عن مالك بن أنس متوفى عام 72 و100، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي عام 26 و100، عن أبيه هو القاسم بن محمد توفي عام 60 و100، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، طبعا البيداء هي الصحراء، وتسمى بيداء لأن الناس يبيدون فيها أن يهلكون، وتسمى مفازة تفاؤلا، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفعل الحسن. أو بذات الجيش: انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يعني شوف الناس ما تتحمل، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يؤتى إلى أبي بكر؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. طبعا هو ثبت الرواية موجودة. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله، يقول عنك أنه سبها وذمها على طبيعة البشر، مثل حديث عبد الرحمن يقول: فجدع وسب، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني ضربها على خاصرتها. يقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمم. يعني شوف ظاهره أنه أذى للناس، لكنه هذا خير. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم؟ شوف أسيد هنا ذاكر للخير، يعني هاي مو أول بركة، بل هذه مسبوقة ببركات. ومن يعلم يعني بركات أبي بكر في قضية شراء العبيد وإعتاقهم في سبيل الله يعلم هذا الأمر يا آل أبي بكر. وأيضا قضية العشاء الذي تقدم، وأن الله قد بارك لهم في هذا الطعام. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. طبعا الشيخ بن باز له تعليقات على صحيح البخاري، يقول: لو فرضنا أحسن إنسان في الفعل، يقول: يجوز لك أن تقول هذه بركة فلان. طبعا هذا مشروع، هذا والبركة بركتان: بركة متعديا وبركة ليست متعديا. الذي بركته متعدية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض من يعلم أن البركة الآخر غير متعدية يأتي ينكر إطلاقنا بركة فلان، فهذا يستدل به على ذلك. وبعض غلاة التصوف، أنا شفت شخص على قناة إقرأ يعني يستدل بها على جواز الاستغاثة والعياذ بالله، ليس في هذا الاستغاثة وليس في هذا الأمر، فهذا أيضا من غلو بعضهم غلوا مخطوئا. وحقيقة الاستغاثة من يعني من أضر الأشياء، يحذر الإنسان غاية الحذر من أن يقع في هذا. وأيضا الإنسان مأمور أن يحذر الآخرين بلطف ورفق ولين حتى لا يقع في مثل هذا. ثم ساق بعده حديث آدم، وحديث آدم رقم له المز بالرقم عين، أي الجماعة، فالحديث عند البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقال: حدثنا آدم بن أبي إياس اللي هو أبو الحسن العسقلاني، توفي عام 20 و200. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الإمام الرئيس عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، متوفى عام 47 و100. قال: سمعت دكوان اللي هو دكوان السمان الزيات المتوفى عام 100 و100 عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل المتوفى عام 74 قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا عام، لا كل الصحابة سواء كان من مات قديما أو حديثا، من لابس الفتن ومن لم يلابس الفتن، من فعل كبيرة ومن لم يفعل كبيرة، لا تسبوا أصحابي. هذا الخطاب للأحياء لمسلمة الفتح وغيرهم، وهو يشمل غيرهم فيما بعد، فرسالته لم تكن خاصة إلى أولئك، إنما هي عامة. فقد يأتي لسان يقول: هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة الفتح، أو بعضهم يأتي لينفي الصحبة عن مسلمة الفتح، مثل أحمد عبال الكويسي، يعني أنا نظرته في قضية، فيستدل بمثل هذا على نفي الصحبة عمن أسلم في الفتح. فهذا كله من تلبيس الشيطان لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وشاملة، قال هذا بالمباشر لأولئك الناس الذين كانوا يسمعون، وهو يشمل لكل من يأتي إلى يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تسبوا أصحابي، فهذا عام يشمل جميع الصحابة. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، أنت تنفق جبل من ذهب في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. ويأتي الصحابي ينفق مد، والمد معروف 625 غرام أو نصف مد بحيث 310 غرامات. أجر الصحابي ذاك أعظم. لماذا؟ لأن أولاك هم الذين نقلوا لنا الدين واستمر. فنحن الآن حينما نقرأ القرآن ونقرأ السنة النبوية وننتفع من الإسلام كله بسبب أولئك الذين نقل الدين. فالإنسان حينما ينظر إلى فضلهم في هذا يأخذ الإنسان صفة من صفاتهم فيأتي ليأخذ الدين ويتعلم الإنسان اللغات الأخرى. نحن بأمس الحاجة أن نتعلم اللغات الأخرى حتى ننشر الدين إلى اللغات الأخرى. يعني أسه الآن اليابانيين بوذا، فصار لما يشوفون الأفلام الأمريكية يجيبون قس ويخلون القس يعقد لهم، يشوفوها بالأفلام الأمريكية، بدأ وين يروحون؟ يروحون على هاواي، لا هم يفتهمون من القس ولا القس بس يريد الزواج، فيجي القس السؤال فلهم يتزوجون على طريقته. فإذا هؤلاء وأمثالها يعني بأمس الحاجة إلى أن يبصروا بنور الإسلام. والآن طرق كثيرة جدا لنقل الإسلام. فنحن حينما نأخذ أننا لا نبلغ أجر الصحابة مهما أنفقنا لأنهم نقلوا لنا الدين، فحسنات المسلمين كثير من حسنات المسلمين مدخورة في أولئك الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث ونقلوا لنا القرآن وحفظ القرآن. يعني الآن عندنا في باكستان 7 مليون يحفظون القرآن، وعندنا بليبيا 1 مليون حافظ للقرآن. من الذي نقل لنا القرآن لولا الصحابة؟ فمن نقل من الصحابة القرآن لمن بعده كل هذه الملايين في حسنات أولئك من الصحابة. فالإنسان أيضا يعمل لأن يكون ناقل. وهل أن الإنسان سيجد مشقة وتعب وأذى ويحرم؟ الجواب لا، سيعيش في السعادة في الدنيا، يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فنحن نريد من كل حديث نقف عند معانيه الثرة وننتفع منه انتفاعا بحيث نقدم عطاء لهذا الدين ونقدم شيئا لأنفسنا. الإنسان حينما يقدم إنما يقدم لمن؟ إلا تنصره فقد نصر الله. فالإنسان حينما ينصر ينصر من؟ إنما ينصر نفسه. تابعه جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي المتوفى عام 88 و100، وعبد الله بن داود توفي عام 13 و200، وأبو معاوية هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم متوفى عام 95 و100، ومحاضر هو ابن المورع متوفى عام 6 و200 عن الأعمش. من المتابع لها؟ يعود إلى من؟ يعود إلى شعبة بن الحجاج. لماذا؟ لأن حصل عليه خلاف يسير، فساق البخاري المتابعات لشعبة بن الحجاج في الرواية عن المدار اللي هو من الأعمش. المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الروايات. بقي حديثان أرجو أن تتحملوا الوقت. الحديث الآتي هو في صحيح مسلم، فقال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن. هذا استغربت جدا لما وجدت محمد بن مسكين، هذا أحد شيوخ البخاري، توفي بعد البخاري 23 سنة. محمد بن مسكين بن نميلة أبو الحسن اليمامي نزيل بغداد، توفي عام 79 و200، أو يعني هذا أصغر شيخ من شيوخ الإمام البخاري في وفاة الترمذي، يعني وفاة تلميذ من تلاميذ البخاري هذا الشيخ. قال حدثنا يحيى بن حسان توفي عام 80 و200، قال حدثنا سليمان اللي هذا هو سليمان بن بلال الواشح توفى عام 72 و100 عن شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي أخطأ في أي حديث؟ أخطأ في حديث الإسراء والمعراج وقال بأنه قبل البعثة. عن سعيد بن المسيب المتوفى عام 93 قال أخبرني أبو موسى اللي هو الأشعر المتوفى عام 50 اسمه عبد الله بن قيس أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا، يعني هذه جهته الذي خرج منها، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد. جريد يعني جريد النخل، سعفة لما ينجرد من عندها الخوص تسمى جريد لأنها مجرودة. حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. يعني شوف هذا الجلوس هو نوع من أنواع الاستجمام. فالإنسان أحيانا به حاجة أن يستجم على أن لا يبالغ في قضية الاستجمام. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أيضا هذا نوع من أنواع الاستجمام. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني شوف هذا الخدمة، أعظم خدمة هو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حرمت من خدمته حيا فعليك أن تخدم سنته وآثاره. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف. شوف هذه الجلسة مضبوطة. الآن لما يأتي المقرب للشخص يجلس عن يمينه، ثم لما يدخل داخل أو يؤتى بما يقدم الأكل، هذا الجليط يسموه عندنا هو كبير القوم، ثم عن يمينه ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة تامة فيما فعل وفيما ترك. هذه هي المحبة الحقيقية، وليست المحبة الحقيقية شك بها أبدي أحدث بالدين وأخترع في الدين وأغير الدين. بعض الناس صار يترك صلاة الفجر في الجامع من أجل بدعة قبل المسجد قبل الصلاة، وبدعة قبل الصلاة، وبدعة قبل الأذان بساعة، وهكذا. فالدين المحبة مبنية على المتابعة التامة الكاملة. شوف دل وكشف، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله لفلان خير يريد أخاه أن يأتي به. يعني شوف هذا يتمنى أخوه أن يأتي فيحضر هذا المجلس، وذلك ليدل على التلفون ويترك درس الحديث ويخرج من أجل مكالمة نافعة أو غير نافعة يفوت على نفسه خير. فنحن نريد من كل حديث أن ننتفع بفائدة. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. شوف هذا المتابعة، يعني جعل نفسه بواب من أجل أن يوضع بواب. تطوع الإنسان يتنفل، يعني مو إلا أحيانا مدرس يقول له أوصي الطلاب، يقول لا وأنا عندي دروس وعندي مادة وعندي كذا وكذا، لا الإنسان يتطوع. ومو إلا واحد يكون شيخ ويحطوا له منصة ومنبر ويحطوا له قطعة ويلقي فضيلة فلان هالشي، لا، الواحد لما يروح في طريق يلتقي بناس وهكذا. أنا في مرة كنت في رمضان في جامع معاوية لقيت محاضرة، ثم جئت على الشاطئ وجدت مجموعة من الشباب ثلاث سيارات، فنزلت وتكلمت معهم. لي حد أن كلما أذكر أدعو لهم أن يهديهم الله، وتمتعت متعة لما نصحت هؤلاء الشباب اللي كانوا جالسين على الشاطئ وأوقدوا النار ليوقدوا النرجيلة. يعني تمتعت بكلامي معها لأنهم يحتاجون إلى الموعظة أكثر من متعتي في ذلك المسجد الطيب اللي هو جامع معاوية. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. وهذا من قبل أبي بكر ومن قبل عمر. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل. شوف ما طلب من عنده فت شيء، ولا طلب من عنده فت فائد أو فت شيء، ولا أنه زاد في السنة الشيء. فالإنسان حينما يأتي بالرسالة يأتي بها كما هي. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست. شوف رجع بواب. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. طبعا دكتور عمر كان هنا الآن، هو في العمرة، ادعو له أن ييسر له. دكتور عمر صلاح حفظه الله تعالى، هذا من أخواننا الطيبين جدا. وهذا تذكرتني إن يرد الله بفلان خير يأتي به، باعتبار أن إن شرطية جازمة الفعلين، كنا أحيانا نستأنس برأيه. نسأل الله أن يعيده لنا سالما ويكتب له الأجر والثواب، هو ومن معه وجميع المسلمين. فجاء إنسان يحرر في الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. طبعا حصلت مصيبة، ويوم الدار يوم دام مشهود، من قرأه امتلأ قلبه حزنا. فهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن قبل عثمان بن عفان الذي كان يستطيع أن يقاتل ويستطيع أن يستنصر، لكنه آثر، يعني آثر درء الفتنة بأقل الضرر. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. شوف هذا يعني جلس لما امتلأ جلس مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا فأحدهم أعرض فأعرض الله عنه، وآخر أقبل فأقبل الله عليه، وآخر استحيا فاستحيا الله عنه. الشيخ بن باز رحمة الله حينما كان رئيس الجامعة الإسلامية كان لا يخرج، يبقى يصلي الفجر ويبقى يجلس يذكر الله، لا يذهب إلى الجامع حتى يمر من جميع الحلقات حتى لا يكون معرضا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يتولى قراءة هذا الفن يجب أن يحترم هذا العلم غاية الاحترام. نعم. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد المسيب فأولتها قبورهم. نعم. ثم قال البخاري في الحديث الأخير الذي نأخذه في هذا الدرس وهو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، حدثنا محمد بن بشار اللي هو ابن عثمان العبدي بن دار توفي عام 52 و200، قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان متوفى عام 98 و100، عن سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100. طبعا وفيات مهمة يعرف بها الاتصال وعدم الاتصال، يعرف بها فيما يتعلق بالسماع. يعني سعيد بن أبي عروبة اختلط سنة 42 و100 واستحكم الاختلاط فيه 45 و100 وبقي مختلطا حتى مات رحمه الله تعالى. فالوفيات مهمة جدا، لكن السماع يحيى منه قبل الاختلاط وليس بعد الاختلاط. عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي، طبعا رواية سعيد عن قتادة من أوثق الناس في قتادة، هم ثلاثة هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي وشعب بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أغلق جهادك أيها الرجل الطيب. Thank you.